الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته ما الإيمان بالآيات والأحاديث التي وردت في هذا الباب ومعرفة معانيها والتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضاها، وهذا هو الأصل العظيم الذي بنى عليه أهل السنة عقيدتهم، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فمصدر التلقي عند أهل السنة هو الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يزل هذا دأبهم، وهم كما تلقوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمال بالقبول ولزم بها العمل، فكذلك تلقوا أحاديثه الصحيحة في باب الأخبار بالقبول ولازم لمن علم صحة الحديث أن يتبع الحديث في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الفرق بين القرآن والحديث في ذلك درجة التواتر، وأن من كذب القرآن كفر ومن كذب الحديث الصحيح فهو مبتدع، لكن إذا كان الإنسان على علم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكذبه لم ينفعه عذر الناس له في أنه قد كذب شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فهمه ومعرفة معانيه فعلى طريقة السلف بالرجوع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم ثم أقوال التابعين، ويرجح في ذلك بمقتضى اللغة العربية، ولا يقتصر في معرفة معاني الآيات والأحاديث على اللغة، وإنما هي إذا اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم فالمرجح يمكن أن يكون من مقتضى اللغة إذا لم يكن هناك ترجيح مبني على الكتاب والسنة والإجماع. الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات كثيرة، منها أولا أعظم سورة في كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين. وأيضا بقية السورة يستفاد منها من أفعال الرب سبحانه وتعالى إثبات الإعانة لعباده، فهو المستعان، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، فهو الذي يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فالله ينعم على من يشاء من عباده، غير المغضوب عليهم فهو يغضب على من يعلم الحق ويتركه، ولا الضالين فالذين ضلوا عن الحق. فالله سبحانه وتعالى ذكر في أعظم سورة جملة من الأسماء والصفات، خمسة من الأسماء الحسنى عليها مدار أصول الاعتقاد: الله والرب والرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم والملك، الله والرب رب العالمين والرحمن الرحيم والملك، ملك يوم الدين. ومنها آيات الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، هذا الوصف لله عز وجل. الله عز وجل اسم الله، والصحيح أنه مشتق من الإله وهو بمعنى المعبود، الإله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو توحيد الألوهية، والحي الاسم الدال على كمال صفات الذات والأسماء والصفات، فهي لأن لوازم الحياة تستلزم أنواع الكمال. إذا كانت الحياة كاملة كان لابد من السمع والبصر والقدرة والعلم والكلام، فإن الميت لا يتصف شيء من ذلك، فهو يدل على توحيد الأسماء والصفات. وأما القيوم فهو القائم على أمر السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض، قائم سبحانه وتعالى بتدبيرهما ومن فيهما، ومن بداية الخلق إلى نهايته، من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء والنفع والضر، فهو قيوم وقيام وقائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، فهو الاسم الدل على صفات الأفعال أي الدل على توحيد الربوبية. ولذا كانت هذه الجملة الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أعظم ما يرجى في دعاء الله عز وجل باسمه الأعظم، وذلك لأنها شملت أنواع التوحيد كما ذكرنا. يلزم لاسم الحي اسم السميع والبصير والعليم والقدير، وأنه يفعل ما يشاء سبحانه فعال لما يريد، وسائر الصفات الكمال الملك الحق بكمال الحياة التي لا نقص فيها ولا تسبق بموت ولا يلحقها الموت. قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو لا تأخذه غفلة خفيفة، النوم الخفيف الذي يحصل بسببه غفلة لا تأخذه سبحانه وتعالى، ولا نوم، وهذا بالأولى. وإذا نفى النوم فقد نفى الموت، فهو لكمال حياته لا ينام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهو عز وجل لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فكل من سواه يموت سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، والله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات، وهذا الإثبات يتضمن يعني هذا لا يوجد في الكتاب والسنة نفي مجرد عن إثبات، بل نفي متضمن لإثبات الكمال ونفي مقترن بإثبات صفات الكمال، فبدأ بالإثبات قبل النفي على خلاف طريقة أهل البدع، فإن عامة كلامهم في النفي، ولكن الصفات صفات الرب عز وجل التي يسمونها الصفات السلبية أي مدارها على النفي فهي مردها إلى إثبات أنواع الكمال، ليست نفيا مجردا. ولذا كما ذكرنا ثبتت صفة الحياة الكاملة باسم الحي له سبحانه وتعالى، فانتفى ما ينقص هذه الصفة من النوم والسنة، وبالأولى الموت، لأن النوم أخو الموت، فإذا انتفى النوم انتفى الموت بالأولى، وثبت ذلك نصا. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه صفة الملك، فهو يملك لا مثيل للتمليك، له ما في السماوات وما في الأرض، حرف الجر اللام يفيد الملك، فهو يملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الاسم المذكور في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين، وهو مالك سائر الأيام الأخرى، وأما يوم الدين فهو الذي يظهر فيه ملك الله عز وجل دون منازع، ويزول الاسم عن غيره ولو على سبيل العارية، ولو على سبيل الملك المؤقت، ولو على سبيل المجاز، لا يكون هناك ملك لغيره يوم القيامة ولو على سبيل المجاز. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام ورده النفي، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، معنى الكلام لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهذا فيه نفي الشفاعة الشركية، هذا مقام نفي في البداية، وإثبات الشفاعة الشرعية، وهذه قضية أعظم قضايا التوحيد، توحيد الإلهية التي هي يعني مدار أمر خبري ويترتب عليه عمل واعتقاد، فإن المشركين أشركوا رجاء أن تنفعهم آلهتهم من باب الشفاعة، كما قال عز وجل وعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا ادعاء الشفاعة في الآلهة وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى جعلتهم يعبدونهم، قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وليس إثبات الشفاعة لأحد معناه أنه يعبده مجردا، بل ولا طلب ذلك مباشرة إلا أن يكون مقترنا بعبادته، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لماذا أشركوا؟ لأنهم عبدوهم من دون الله، صرفوا لهم العبادات، ذبحوا لهم، نذروا لهم، ركعوا لهم، سجدوا لهم، دعوهم، طلبوا منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وشفاء الأمراض والانتصار على الأعداء، واستغاثوا بهم واستعاذوا بهم وفعلوا بهم كل أنواع العبادة وسموهم آلهة. فهذا الشرك الأكبر بعينه. فأما الشفاعة الشرعية فهي ثابتة لمن جعلها الله عز وجل لها بإذنه سبحانه وتعالى، بإذنه للشافع وبإذنه المشفوع فيه، ولا تكون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا بعد الاستئذان. فهذه الآية فيها إثبات الشفاعة الشرعية، وهي منها ما هو للرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره وهو المقام المحمود، ومنها ما يشركه فيه غيره من الأنبياء والرسل، ومنها ما يشركه فيه غيره من الملائكة والصالحين من عباد الله المؤمنين. من ذلك ما كان من الفصل الشفاعة في الفصل بين القضاء بين العباد، في فصل القضاء بين العباد، ومنها ما من الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها استفتاح باب الجنة، وسأتي باب كامل في الشفاعة إن شاء الله، وما يعني منها ما أنكره أهل البدع من إخراج عصاة الموحدين من النار، ومنها شفاعة في منع بعض من استحق دخول النار من دخول النار، واستفتاح باب الجنة، وكما ذكرنا استفتاح باب الجنة والفصل بين العباد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة على الصراط خاصة بالرسل، والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين ورفع درجات المؤمنين في الجنة هي للمؤمنين عموما والملائكة معهم. فيه إثبات الإذن، الإذن من الله عز وجل أنه يأذن سبحانه وتعالى لمن شاء، فهو يأذن شرعا ويأذن كونا، ويوم القيامة لا يكون الإذن الكوني بالشفاعة إلا بناء على الأمر الشرعي، بمعنى أنهم لا يشفعون في أهل الشرك لأنه لم يأذن في ذلك سبحانه وتعالى ولا يأذن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه إثبات صفة العلم، ما دار هذه الصفات كلها يعني على إثبات كل معاني الكمال لله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم زمانا ومكانا، ما بين أيديهم أمامهم وما خلفهم وراءهم، ما بين أيديهم من الزمان ما هم مخبرون عليه أو ما مضى من الزمان على اختلاف، وما خلفهم في الزمان معنى ما خلفوه وراءهم أو ما سوف يأتي من الزمن على الخلاف المذكور في معنى بين أيديهم وخلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أن العباد لا يعلمون شيئا مما أمر الله عز وجل أن يعلموه، مما علمهم سبحانه وتعالى وأذن لهم أن يعلموا، لا يتعلمون شيئا من علم الله سبحانه وتعالى، من العلم به أو العلم بمخلوقاته التي أذن لهم في تعلمها إلا بما شاء. ففيه صفة المشيئة لله عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من العلم بالله على تفسير، ومن علمه مما هو معلوم له عز وجل من المخلوقات، فهذا التفسير الثاني، وكلاهما صحيح. فلا يحيط أحد شيء بشيء من علم الله إلا بمشيئته، في إثبات المشيئة، وهي تضمن إثبات القضاء والقدر. وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي أكبر من السماوات والأرض، وسعهما أكبر منهما، السماوات السبع والأرضين السبع إلى جانب الكرسي، لا كحلقة في فلاح، كحلقة في صحراء واسعة. وفي إثبات الكرسي، وقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، مخلوق من مخلوقات الله أعظم من السماوات والأرض. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله، لا يصعب عليه، لا يشق حفظ السماوات والأرض. ففيه إثبات صفة الحفظ، اسم الحافظ لله عز وجل. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، إثبات صفة العلو، إثبات صفة العظمة لله سبحانه وتعالى. القيوم القائم بنفسه المستغني عن خلقه الذي لا يقوم الخلق إلا به يعوده يثقله. ومنها السورة التي تعدل ثلث القرآن. نجد أن عامة السور المفضلة والآيات المعظمة التي لها ثواب عظيم مرتبطة بإثبات أسماء الله وصفاته، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والله عز وجل العلم به أشرف العلوم، ولذا كان معرفة الأسماء والصفات أول الواجبات، لأنه يترتب عليه توحيد الربوبية والإلهية، ويبنى عليه التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى التي من أول اسم يعلمه الإنسان الله أي المعبود، يترتب عليه توحيد العباد. ولذا معرفة الله هو التوحيد، لا نعني أنها التوحيد فقط، ولكن نعني أنها بداية الأمر الواجب، ويلزم الإنسان أن يتعلمها لكي يستطيع أن يؤدي العبادة الواجبة. وليس يقصد بذلك أن المعرفة المجردة هي التوحيد، فإن هذا ليس من كلام أهل السنة وليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ولكن أول واجب فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا علم عبد. السورة التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد السيد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، والصمد الذي لا جوف له، والصمد الباقي بعد خلقه، والصمد نور يتلألأ. الله أعلم أعلم. فهناك جملة من التفسيرات، الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، أي الذي له كل صفات الكمال. فاسم الصمد على هذا التفسير كاسم الجليل، أي الذي جل عن كل عيب ونقص، وثبتت له صفات الجلال كلها، وهي العظمة والملك والعلم والقدرة وكمال الحياة، فإن هذه صفات الجلال صفات العظمة. فالجليل الذي له صفة الجلال له صفة العظمة. فهذا هذه الأسماء التي تتضمن إثبات جملة من المعاني ليس معنى واحدا، فكاسم الصمد كاسم الجليل وكاسم القدوس واسم السلام، ولكن الصمد في الإثبات والسلام والقدوس في النفي. السلام الذي سلم من كل نقص، تنزه عن كل نقص، القدوس الذي تقدس عن كل نقص كذلك. فسبوح وقدوس واسم الله السلام كلها من الأسماء التي لا تقص معنى معينا من معاني النفي، وإنما تنفي كل صفات النقص. فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، العليم الذي قد كمل في علمه، الذي له كل صفات الكمال، والصمد الذي يصمد يلجأ يسأله يقصده الخلائق في حوائجهم، والصمد الباقي بعد خلقه، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا أشرب. وكل هذه تفسيرات صحيحة ثابتة. فهو عز وجل لا يأكل ولا أشرب ولا جوف له سبحانه وتعالى، وإنما خلق الإنسان أجوف له جوف، وعلم إبليس أنه خلق خلقا لا يتمالك لوجود الجوف، وكل ما فيه له جوف فيه نوع من النقص واحتياج إلى شيء آخر يسد به هذا الجوف، ولذا كانت كل الشهوات مبنية على ما فيه جوف. فالهواء حتى يسد جوف النفس والرئة، والطعام والشراب ليسد جوف المعدة، والشهوة الجنسية لسد فجوة الفرج. فكل ما فيه كل ما له جوف يكون فيه احتياج إلى شيء آخر، والله عز وجل لا جوف له، فهو صمد سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى شيء ولا يفتقر إلى شيء، وكل شيء إليه فقير. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل الذي لم يلد ولم يولد تفسيرا للصمد، ولا شك في أن هذا من ضمن معاني الصمد، لأنه كما ذكرنا تنزه عن كل نقص وثبت له كل كمال. فمن ضمن معاني النقص في الحقيقة عدم، من ضمن معاني النقص وجود الولد والوالد، وأصل الولادة في الحقيقة لحفظ النوع، والله عز وجل لا شبيه له لا مثل له لا كفو له لا ند له، وهو عز وجل حي لا يموت قيوم لا ينام، فلا حاجة إلى الولد، وبالأولى الوالد. فإنما اعتقد النصارى الولادة ظنا منهم تشبيها منهم، شبهوا الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين. وهذه الصفة وإن كانت صفة كمال عند الناس إلا أنها صفة نقص في مرد في في في في في الأمر، في مرد الأمر، لأن ولود الولادة كما ذكرنا لحفظ النوع، لأن الإنسان يموت ولأن المخلوق يموت فيريد أن يولد من يخلفه، فمرد الأمر عن نقص. كما أن الإنسان الذي يأكل في الحقيقة هو نقص، وإن كان لو قورن بإنسان لا يستطيع الأكل يقال أن هذا إنسان فيه نقص. كما أن الإنسان الذي ليس عنده آلة النكاح ناقص، ولكن في النهاية أن أمر النكاح ينوم لي من الحاجة والنقص، فهو يحتاج إلى الجنس الآخر. فالحاجة إلى الطعام والشراب والنفس نقص في النهاية، والعاجز عن التنفس ميت، لكن مرد هذه الصفة إليه إلى نقص. فالله منزه عن كل صفات النقص سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد رد على النصارى وعلى المشركين وعلى الذين ضاهؤوهم من المشركين من قبل، الذين نسبوا إلى الله الولد ونسبوا إلى أن الله يولد سبحانه وبحمده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لم يلد فليس له أولاد، لا المسيح ولدا له، لا ليس المسيح ولدا له، ولا الملائكة بنات له، ولم يتخذ من خلقه ولدا لا اسما ولا حقيقة. وهو لم يولد فهو رد عن النصارى لأنهم يزعمون أن الرب قد ولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس هذا فيه ليس فيه نزاع بين يعني أهل الإسلام، بل وفي الحقيقة عند التدبر ليس في الكتب المتقدمة أيضا مثل هذا النزاع. ولم يكن له كفوا، الكفو المثيل، لم يكن له كفوا أحد، ليس له ند، ليس له مثيل، ليس له شبيه. ومنها قوله تعالى في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نزه المخلوقات ما في السماوات والأرض الرب عز وجل عن كل نقص، سبحوا له نزهوه سبحانه وتعالى وأثبتوا له صفات الكمال. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يقهر، والعزيز الذي غلب غيره، غلب خلقه، والله غالب على أمره. يقال في اللغة من عز بز، من عز أي غلب وانتصر، بز أخذ البز وهو المتاع. فالله عز وجل عزيز لا يغالب، غالب لا يقهر، قهر خلقه على ما أراد سبحانه وتعالى. وليس قهره لهم بإكراههم على فعل ما يريد، بل بأن جعلهم يفعلون ما يريد سبحانه وتعالى. وهو العزيز الذي لا مثل له، يقال هذا شيء عزيز يعني نادر لا مثيل له، الله أعلى وأعلم. الحكيم الذي أحكم كل شيء خلقه وأتقنه سبحانه وتعالى، والحكيم الذي له الحكمة، فلم يخلق شيئا عبثا ولا سدى. له ملك السماوات والأرض، إثبات صفة الملك لله في السماوات وفي الأرض. ليس يملك ملوك الأرض شيئا، إنما هم مملوكون، من تأمل ذلك أيقن بهذه الحقيقة التي لا شك فيها. فهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يحيي ويميت، صفة الأفعال، يفعل ما يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانه وتعالى. وهو على كل شيء قدير، صفة القدرة واسم القدير لله عز وجل على كل شيء، على ما أراد وعلى ما لم يرد. وما لم يرد وجوده فلم يوجد، ليس لأجل أنه غير قادر عليه، بل هو على كل شيء قدير، ولكن لم يوجد لأنه لم يرد وجوده سبحانه وتعالى. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول الذي ليس قبله شيء، هو سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. وهذه عقيدة مستقرة في فطر المسلمين جميعا، بل وفي اليهود والنصارى، أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن غيره، وبدأ خلق الخلق بما شاء سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهناك أول مخلوق وهو القلم، وإن اختلف بعض السلف في إثبات أول مخلوق هل هو القلم أو العرش أو الكرسي أو الماء، واختلافهم فيه اتفاقهم على أنه يوجد أول مخلوق، فهذا ينافي القول بمخلوقات لا أول لها، وأدلة الكتاب والسنة صريحة في نفي ذلك. هو الأول والآخر، الآخر الذي ليس بعده شيء. هل نقول بوجود مخلوقات بلا نهاية؟ نعم نقول ذلك، لأن الآيات الكثيرة في إثبات خلود الجنة والنار وبقائهما وبقاء أهلهما جعلتنا نقول أن الله عز وجل ليس بعده شيء، ولا يلزم من ذلك ليس معه شيء، بخلاف الأول فإنه كان ولم يكن شيء غيره، والنصوص واضحة، ونحن لا نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أحد كائنا من كان، وأن نلقى الله عز وجل موافقين لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أن يوافقنا الناس لأجل أن وافقنا الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني ممن يخالف هذا أو يفهم منه مخالفة هذا. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، فالله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، الله عز وجل فوق كل خلقه، وهو أيضا ظاهر فوقهم بالقهر والغلبة، كما أن العلي له معنى علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، فاسم الظاهر يتضمن ظهور الرب سبحانه وتعالى بكونه فوق خلقه، وأنه الظاهر عليهم الغالب المنتصر سبحانه وتعالى، هو ليس فوقه شيء بقهره لخلقه. وأما الباطن فلم يقل الذي هو داخل كل شيء، حتى يظن البعض أنه باطن الأشياء فيفهم من ذلك الحلول والاتحاد، وليس كذلك، فالباطن الذي ليس دونه شيء معناه أنه لا يحجبه شيء عن شيء، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيره والباطن الذي ليس دونه شيء، لأن المخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، والله عز وجل باطن لا يخفى عليه خافيا، ليس بعده باطن، ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا ظاهر باطنا، الكل عنده سواء، الغيب عنده شهادة، السر عنده علانية، وهو بكل شيء عليم، إثبات صفة العلم واسم العليم بكل شيء تفصيلا وإجمالا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إثبات الخلق وإثبات بداية الخلق، وهو أن الخلق كان في ستة أيام ثم استوى على العرش، في إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وهي كما ذكرنا في قاعدة الأسماء والصفات كسائر الصفات، تمر كما جاءت دالة على معانيها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، واستواء أنه استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، يتضمن معنى العلو والفوقية، فاستوى على العرش، على العرش، هو فوق العرش، ولا يقال استولى لأن ذلك يقتضي منازعة، كما أنه خطأ لغة، فاستولى معناه كان في يد غيره فأخذه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما كان من آية الكرسي وآية سورة الحديد وغيرها من السور فيه إثبات أن الكرسي شيء والعرش شيء، وهو قول جمهور أهل السنة أن الكرسي غير العرش، ومن العلماء من يقول أن الكرسي هو العرش، والصحيح الأول أن الكرسي غير العرش، يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها وما يخرج منها، يدخل في الأرض من قطرات الماء ومن ما ينزل من السماء وما يغيب في باطن الأرض من البذور والنباتات وغيرها من الأشياء التي تظل مدفونة في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج منها من نبات، ما يخرج منها من معادن، ما يخرج منها من ماء ينبع من الأرض أو يتفجر منه الأنهار، ما يخرج من الأرض من أعمال العباد، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل فيها من مطر، من أرزاق، من محن، وكذلك من ملائكة ومن وحي، وما يعرج فيها، ما يصعد فيها من أعمال العباد وأحوالهم وأقوالهم، وما يعرج فيها من الملائكة كذلك وأرواح بني آدم، وهو معكم أينما كنتم. هذا حق على حقيقته، لا يستلزم حلولا ولا مماسة ولا اتحادا بخلقه، وهو معكم معية علم وإحاطة وقدرة وسمع وبصر، والله بما تعملون بصير. والآيات بدأت بالعلم وختمت به، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، كما ذكرنا بالعلم والسمع والبصر. وهذه المعية العامة، غير معية الحب والنصر والتأييد والإعانة والتوفيق، مثل قوله وأن الله مع المؤمنين، فهو مع المؤمن بنصره وتأييده، ومع الخلق جميعا بسمعه وبصره وقدرته، وهو معنى زائد على مجرد معنى العلم، معنى المعية زائد على معنى العلم. فقد تعلم أنت غائب، ولكن الله عز وجل ليس بغائب، وما كنا غائبين. أنت تعلم أن في بيتك الآن من المتاع كذا وكذا، ومع ذلك أنت غائب عن البيت، وسمعك وبصرك قد غاب وأنت تعلم. لا يلزم من عدم العلم، يعني لا يلزم أن نقول أن كل من غاب فهو لا يعلم، يمكن أن يعلم وهو غائب، لكن الله عز وجل يعلم وهو مع الخلق سبحانه وتعالى، لكن لا يقال معهم بذاته، لأن هذا لفظ لم يرد ويوهم الحلول والاتحاد، لكن نقول معهم حقيقة، لأن كلام الله حق. فهذه المسألة التي اشتهر الخلاف فيها عن بعض المتأخرين لا حقيقة للاختلاف فيها، فنحن نثبت أن كلام الله حق، فنقول هو معنا حقيقة، لأن هذا حق، حقيقة يعني حق، ولكن لا يلزم من ذلك حصول الظنون الكاذبة التي يظن البعض أن إثبات المعية يقتضي الحلول أو يقتضي الاتحاد، بل لا شك في أن المعية تنافي الحلول وتنافي الاتحاد. يقول أنا معك، يبقى أنا جواك، ولا أنا أنت، ده ينافي لي الحلول والاتحاد. أنت تقول القمر مع المسافر، وهو في السماء والمسافر في الأرض، وهو يسير بسيره يراه كذلك، فإذا كان الأمر كذلك فهو معنا أينما كنا، دون أن ينافي ذلك علوه واستواءه على عرشه. فهذا لا يلزم منه نفي الاستواء، بل هو على العرش ومع خلقه. وآخر سورة الحشر أيضا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام الذي سلم من كل نقص، والقدوس الذي تقدس وتنزه عن كل نقص، المؤمن الذي آمن عباده أن يظلمهم وهو الصادق في قوله عز وجل، والذي آمن عباده المؤمنين من كل خوف، المهيمن بمعنى الشهيد والرقيب، الناس بتقولها المسيطر، وهذا لا أعلم أحد من السلف فسر المهيمن بالمسيطر، وإنما هو سبحانه وتعالى المهيمن الشهيد الرقيب، العزيز الجبار الذي له صفة الجبروت والعظمة والقهر لعباده، والجبار الذي يجبر كل كثير، وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، لا بمعنى أنه أكرههم، بل جبار بمعنى أنه خلق في قلوب عباده ما أراد، المتكبر الذي له الكبرياء، فهو سبحانه وتعالى العظيم في نفسه وهو يعظم نفسه وعلى خلقه أن يعظمه، وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وبحمده، وهو المتكبر الذي له الذي أنه الكبير سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون، نفي الشرك وإثبات التوحيد، توحيد الإلهية، وتنزيه الرب عن وجود الشريك، هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق والبارئ والمصور، إذا أفرد كل اسم منها دل على الأسماء الاسمين الاخرين. واذا اقترنت ببعضها كان اسم الخالق الذي يدل على تقدير الخلق، والبارئ الذي يخرجهم من العدم، والمصور الذي يعطي كل مخلوق شكله وصورته. له الاسماء الحسنى، فكل اسماء الله حسنى بلغت اعظم درجات الاحسان، در الحسن والجمال. فالله عز وجل اسماؤه كلها حسنى. ومن هنا كان كلام اهل العلم على انه لا يثبت اسم لا يدل على معاني الكمال او يحتمل معاني النقص، فضلا عما يوهم معاني النقص، فليست هذه بحسنى، وانما الاسماء الحسنى التي تدل على معاني الكمال وتشير اليه. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم كما سبق. ومن جمله فايات القران في اثبات الاسماء والصفات كثيره، اما اقتصارا على ذكر الاسماء والصفات كما في الايات التي سقناها، واما اقترانا بغير ذلك من امور الشر. اكثر الايات تختم باثبات السمع والبصر والعلم، ان الله كان بكل شيء عليما، والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون بصير، والله على كل شيء قدير، ان الله سميع بصير. وذلك لان العبادات كلها مبناها على مراقبة الرب عز وجل ومعرفة كمال اسمائه وصفاته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هل ثم في قوله تعالى ثم استوى العرش تفيد الترتيب خلق السماء، أي أنه سبحانه خلق واستوى في آن واحد؟ لا، تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب على ظاهرها، ولا دليل على خلاف ذلك. وهذا الفعل فعل أخص من معنى العلو الثابت له على خلقه جميعا. الاستواء على العرش أنه صعد على عرشه وعلى على عرشه علو خاص غير العلو الثابت له عز وجل على جميع الخلق. فالله هو العلي الأعلى المتعال على جميع الخلق، ولكن على العرش علو خاص، ارتفاع خاص، ارتفع وعلى وصعد، وهذا بعد خلق السماوات والأرض. تأتي بعض الوساوس حين يفكر حين ذكر الصفات، فإذا تقول كان الله أزين فهو الأول سبحانه وتعالى، ماذا أفعل؟ قل لا إله إلا الله وانتهي، لأن الموضوع ده شيطان هو الذي يوسوس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأول دي خصوص، قال لا يزال الشيطان بالناس يقول، لا يزال الناس يقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ لأن دايما العقل البشري دايما يهجم يتصور الحاجة اللي قبل كده، وإن كان هذا الأمر لا بد، يعني المخلوقات كما ذكرنا لها بداية، والله لا أو الأول الذي ليس قبله شيء. هل الخفي من أسماء الله؟ لا، هي الحفي مش الخفي، الخفي. إنه كان بي حفيا، يعني عودني الإجابة. حكم مصافحة الكافر، إذا مد يده مددت يدك، وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن لا تبدأ أنت بالتحية، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وكان السلام مقصود به التسليم، لكن التحية إكرام، فلا تبدأهم بتحية حتى يبدأهم. ها؟ إذا ألقى السلام فنقول عليكم. المعنقة زيت مصفح في أعيادهم، نقول لهمش حاجة، نقول لهم إيه؟ نقول لهم توبوا إلى الله. واحد بيحتفل بموت ربنا، واحد بيحتفل بميلاد ربنا، ان ربنا اتولد، ربنا ولد، جاله ولد. ففي واحد بيعتقد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ويهنئ كافرا بميلاد الرب وولادته، يبقى مش معتقد قل هو الله احد. ها؟ ما بقول اللي بيهنيه ده مش معتقد قل هو الله، يقول له سلام طيب. واحد بيشتم ربنا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي في البخاري، يقول الله وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، فاما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا. فلي واحد يشتم ربنا نقول له كل سنه طيب. ويعني واحد دلوقتي شتم ابوك، شتم ابوك وفي ميعاد الشتيمه من كل سنه تروح تجيب له هديه، يبقى انت بتحب ابوك وتقدره وتعظمه؟ بل انت بالتاكيد بتقول له كل سنه طيب، وهو بيحتفل بالشتيمه وشايف ان دي فضيله عنده انه شتم والعياذ بالله، فيقوم انت تحتفل بيه. بقى انت اكيد انا اظن اي عاقل يقول هذا هو يكره ابه، ده هو فرح بشتمه، يا اما معتقد ان الشتيمه دي حاجه كويسه بقى. ما هو بيقول له ده انا بقول لا لا شتمه، وقال له لا لا ده ده ده ده وصف جميل، ده ده ده انا بمدح ابوك واقول فيه انه مجرم مثلا والعياذ بالله، انه ناقص انه عاجز انه ضعيف انه بيموت، يقول له ده وصف جميل. يبقى انسان مخمول هذا الذي يجوز التهنئه باعياد الكفر التي مدارها على اثبات العقائد الفاسده والعياذ بالله. اللي هن بعد العيد ينظر في اعتقاده، مسألة التكفير مبنية على صحة الاعتقاد. لو اعتقد في أن الله عز وجل قد ولد أو ولد أو أن ذلك من صفات المدح في حق الله كفر، لكن لما يقولها مداهنة فهذا على الصحيح لا كفر. لا نبدأهم بالسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا كيف ندعو إلى الله قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. ها يا شغلانة بقى، يدخل الكنيسة عشان يدعوهم إلى الله عشان يمضي عقد الاستسلام بتاعهم زي ما دخل عمر رضي الله عنه، لكن يدخل في العيد يهنئ ويشارك ويسمع الكفر والعياذ بالله والكلمات التي تدل عليه وهو ساكت، وإذا قاموا قام وإذا جلسوا جلس، وينقل تهنئات غيره لهم والعياذ بالله من جماعته المنحرفة أو طائفته أو رئاسته أو غير ذلك. نعوذ بالله. لو أسر الذمي دون البلوغ هل يتبعه في الملة أم حكم للدار؟ إذا أسر مع والديه فهو تبع لوالديه. والذمي هيأسر واحد إزاي في دار الإسلام؟ ذمي عمل إيه؟ المفروض الذمي يخش في القتال. على أي الأحوال الذمي إذا أثر فهو هيبقى ضمن قتال المسلمين، يبقى ضمن الغنائم، والذمي لا يأخذ غنيمة ولا يمكن من سبي حكم بإسلامه ولا من رقيق حكم بإسلامه. لو أسلم العبد للذمي أجبر على بيعه لمسلم. عبد الذمي أسلم، كان عنده عبد نصراني زيه وبعدين أسلم، أجبر على بيعه لمسلم، لا يقر تحت يده حتى لو اشتراه المسلمون من بيت المال. هل اللحم والزيت من الأقوات؟ ليست من الأقوات التي تجب فيها الزكاة ولا تخرج من زكاة الفطر، لكنها قد معنا يقتات الناس به يتعيشون به فنعم، وإن كان ليس قوتا كالحب الذي أساسه ذلك. والزكاة لا تجب في اللحم ولا تجب في الزيت. هل يجوز الخروج في جنازة كافر حتى يدفن؟ لا يتبعهم وهم يرفعون شعار الكفر، لا يجوز أن يحضر هذا، إنما يمكن أن يقف عند مرور الجنازة. أخي كان قد اتفق على المهر جنيه لكن دفعه بعد إتمام العقد، خلاص جزاه الله خير. هل ضرب الوجه للأبناء حرام أم حلال؟ حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. يقول حيث أن الأب يعتقد أن ضرب الوجه للزوجة فقط هو اللي حرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه عندما رأى حمارا موسوما في وجهه تعلم، فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إذا حرم ضرب الوجه للعبد وقال من لطم عبده فكفارته أن يعتقه، وقال أما وجدت غير حر وجهها حتى تضربها علي أعتقوها، فألزم بالعتق لمن ضرب عبده، فكيف بامرأتي؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه، لأن إذا قتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. الصورة دي مكرمة، ده الأصل إحنا ما نضربش كافر على وشه إلا لضرورة القتال لو احتجنا إلى ذلك، لكن الأصل إن إحنا لا نضربه على إيه؟ على وجه. ربنا قال فإيه؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يقول لك شيء عادي، شيء عادي ده عنده هو.